رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى في فصل حقوق النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه: وأفضل أمته أبو بكر الصديق، ثم عمر الفاروق، ثم عثمان ذو النورين، ثم علي المرتضى رضي الله عنهم أجمعين. لما روى عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: كنا نقول والنبي صلى الله عليه وسلم حي: أفضل هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي، فيبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فلا ينكره. قول المؤلف رحمه الله تعالى في فصل خصائص النبي صلى الله عليه وسلم وفضل صحابته، فحسن بالمؤلف رحمه الله تعالى أن يذكر فضل صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذكر خصائصه عليه الصلاة والسلام. وأمته صلى الله عليه وسلم خير الأمم، وصحابته أفضل أصحاب الأنبياء. صحابته رضي الله عنهم أثنى الله جل وعلا عليهم في كتابه العزيز، ورضي عنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهم خير الناس بعد الأنبياء وأفضل أمته عليه الصلاة والسلام أبو بكر الصديق رضي الله عنه، فهو أفضل الأمة. والنبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يصلي بالناس لما مرض عليه الصلاة والسلام، وما استطاع أن يؤم الناس أمرهم أن يقولوا لأبي بكر يصلي بالناس. ولهذا استدل الصحابة رضي الله عنهم بصلاته بهم على أنه أولى بالإمامة العظمى. قالوا: رضيه رسول الله صلى الله عليه وسلم لديننا، أفلا نرضاه إلى لدنيانا، لقيادتنا وحربنا وسلمنا ومصاحبتنا وعدائنا وغير ذلك. فهو القائد الموفق الإمام الصديق رضي الله عنه وأرضاه، وهو ثاني اثنين إذ هما في الغار رضي الله عنه وعن وصلى الله على محمد، فهم خير الناس في وقتها. فالنبي صلى الله عليه وسلم أفضل الرسل والأنبياء، وأبو بكر رضي الله عنه أفضل الأصحاب، وسمي بالصديق لأنه نال المرتبة العليا في تصديق النبي صلى الله عليه وسلم. فهو أولا لما دعاه النبي صلى الله عليه وسلم إلى الإسلام ما تلكأ ولا طلب الإمهال والنظر، بل بادر رضي الله عنه بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. يقول عليه الصلاة والسلام: ما من أحد دعي للإسلام إلا كان له شيء، يعني من التردد والنذر، سوى أبي بكر رضي الله عنه فإنه بادر بالاستجابة رضي الله عنه. وحينما حصل الإسراء من بيت الله الحرام إلى المسجد الأقصى والعروج بالنبي صلى الله عليه وسلم من المسجد الأقصى إلى السماوات العلى، وفرض الله جل وعلا عليه الصلوات الخمس، وأمره ونهاه ثم نزل إلى المسجد الأقصى، ثم جاء إلى بيت الله الحرام فأكمل ليلته في المسجد الحرام. ولما أصبح حدث الناس بذلك، وبهذا فتنة وامتحان واختبار. المصدق بادر بالتصديق، والمتردد كذب ورجع ونشص على عقبيه والعياذ بالله. فرح المشركون بهذا الخبر من رسول الله صلى الله عليه وسلم، لعل أبا بكر ينكره ويكذبه، فسارعوا إلى أبي بكر رضي الله عنه وقالوا: أرأيت ما قال صاحبك؟ قال: وماذا قال؟ قالوا: زعم أنه ذهب إلى بيت المقدس وصلى فيه وعرج به إلى السماوات العلى ورجع في ليلته، أهذا يليق أو يصدق؟ فقال رضي الله عنه قولته المشهورة: إن كان قاله فقد صدق. إنه لا يدري هل قاله النبي صلى الله عليه وسلم، ما التقى بالنبي صلى الله عليه وسلم بعد هذا، ما التقى به، ولا يدري هل قاله أو لا، فخشي إن صدق بشيء ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم غير مناسب، ولا يكذب بشيء قاله النبي صلى الله عليه وسلم. فقال رضي الله عنه: إن كان قال ذلك فقد صدق، يعني لا أتردد في تصديقه في أي خبر وأي علم يقوله لنا. فمن يومها سمي أبو بكر رضي الله عنه بالصديق، والصديق تلي مرتبة النبي دون النبي وفوق الشهداء والصالحين، فهو المصدق للنبي صلى الله عليه وسلم في كل ما يقوله عليه الصلاة والسلام، فهو أفضل الأمة بلا نزاع. وإن خالف في ذلك المبتدعة فلا قيمة لاعتراضهم واختلافهم، لأنه مردود بالكتاب والسنة وإجماع الصحابة رضي الله عنهم. ثم يلي أبا بكر الصديق، يليه عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وسمي عمر بالفاروق لأن الله فرق به بين الحق والباطل. كان الصحابة رضي الله عنهم قبل إسلام عمر يصلون مختفين في دار الأرقم بن أبي الأرقم، ولا يصلون في المسجد الحرام، يخافون من المشركين أن يؤذوهم ويفتنوهم عن دينهم. فلما أسلم عمر رضي الله عنه قال: يا رسول الله، ألسنا على الحق؟ قال: نعم. قال: إذن لما نختفي؟ وذهب بالصحابة رضي الله عنهم أجمعين، هو في طرف الصف وحمزة رضي الله عنه في الطرف الآخر، ودخلوا بهم المسجد وهم يهللون ويكبرون، ثم صلوا في المسجد الحرام. فحزن لذلك المشركون حزنا شديدا لما رأوا عمر أسلم وحمزة أسلم، ما يستطيعون أن يقولوا ويؤذوا الصحابة فيما بعد. فرق الله به بين الحق والباطل. وكثيرا ما يأتي القرآن، ينزل القرآن موافقا لقول عمر رضي الله عنه، ويقول صلى الله عليه وسلم: إن كان في أمتي محدثون فمنهم عمر. المحدث هو الذي يقول الحق، يلهمه الله جل وعلا الحق إلهاما. وما من أحد من الصحابة رضي الله عنهم إلا هاجر من مكة إلى المدينة مختفيا إلا عمر، فإنه تقلد سيفه وحمل رمحه وجاء إلى مجمع المشركين، فقال: من أراد أن تذكره أمه وترمل زوجته وييتم ولده فليلحقني وراء هذا الوادي، فإني مهاجر إلى المدينة. فما أحد استطاع أن يلحقه أو يؤذيه بشيء رضي الله عنه، لأنه قوي وشجاع وصارم لمن عاند الحق. ولذا رضي الله عنه لما كان في الخلافة ما أعطى المؤلفة قلوبهم شيئا من الزكاة بقوتهم الحق رضي الله عنه. الرسول صلى الله عليه وسلم أعطى المؤلفة قلوبهم يتألفهم. أبو بكر كذلك لما كان عمر قال لا، من أظهر لنا الإسلام قبلناه منه، ومن أظهر لنا خلاف ذلك فبيننا وبينه السيف، ما نبالي به. فهو الفاروق رضي الله عنه، وهو أبو حفصة أم المؤمنين زوج النبي صلى الله عليه وسلم. ثم عثمان ذو النورين، عثمان بن عفان رضي الله عنه لقب بذي النورين لأن النبي صلى الله عليه وسلم زوجه بنته رقية، فبقيت معه وقتا ثم مرضت، فمرضها رضي الله عنه ثم ماتت رضي الله عنها، فزوجه النبي صلى الله عليه وسلم بنته أم كلثوم. فقد تزوج بنتي رسول الله صلى الله عليه وسلم، لما توفيت رقية تزوج أم كلثوم، فسمي بذي النورين لأنه ما ذكر أن أحدا من الخلق تزوج بنتي نبي قبل عثمان رضي الله عنه. فهو ذو النورين يعني تزوج بنتي رسول الله صلى الله عليه وسلم وما جمعهما. وهو رضي الله عنه كان يشتغل بالتجارة وكان تاجر ويجهز الجيوش للنبي صلى الله عليه وسلم حال الحاجة، فهو مجهز جيش العسرة رضي الله عنه. ثم علي المرتضى رضي الله عنه، رضي الله عنه فعله وقوله، ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو رابع الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم أجمعين، تولى الخلافة بعد عثمان بن عفان رضي الله عن الجميع. وهو أبو الحسن والحسين، وقد شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة، وشهد لابنيه الحسن والحسين رضي الله عنهما. وزوجه النبي صلى الله عليه وسلم بنته فاطمة رضي الله عنها، وهي التي أبقى الله جل وعلا ذريتها من بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم بخلاف بناته الأخريات، فقد انقرضت ذريتهن. وأما فاطمة فبقي عدد كبير من ذريتها من ذرية الحسن والحسين رضي الله عنهما. وأخبر عليه الصلاة والسلام بأن الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة رضي الله عنهم أجمعين. يقول لما روى عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال كنا، يعني معشر الصحابة رضي الله عنهم، نقول والنبي صلى الله عليه وسلم حي، أن ينزل عليه الوحي ويأتيه الخبر من السماء بأنها أفضل هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي، فيبلغ هذا القول النبي صلى الله عليه وسلم فلا ينكره، ما ينكر عليهم ذلك لأنه يقرهم. ومن السنة ما هو ثابت في إقرار النبي صلى الله عليه وسلم، ومنها ما هو ثابت بقوله، ومنها ما هو ثابت بفعله عليه الصلاة والسلام. فإقراره لهذا الأمر وكون الوحي ينزل في وقته، لو كان خلاف ذلك لنزل الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أنكر عليهم النبي صلى الله عليه وسلم. لكنه أقرهم على ذلك رضي الله عن الصحابة أجمعين. أرجو الله جل وعلا أن يمن علي وعليكم بالعلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا من المتبعين المهتدين، وأن يجنبنا طريق الضالين والمغضوب عليهم والمبتدعين في دين الله ما ليس منه، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.